نبي موسى اتئرقه ربي نبي موسى اتئرقه خرا ربي أجل تجئين ملكتا إني إرقاء إسا تيؤوك النافي دوبة فرعون دبي إرقما ربي أجيك أجيلو دنان ربي إسا في أشكر إسا بهر التدربي فتئه الذين طغوا في البلاد أرمس ورأى الدنيا تنرت قوفة وسنابي فأكثروا فيها الفساد بدي الدنيا تنكيست هدميسا ربت كفرني حق أنا ما بلسني كان أجيسني كان قبرون فتؤون أما اللي وان برات دچي بلسا فصب عليهم ربك دوب ربينك ور أكست لفبلس كرا رب الرابيسا اتغنك تكا اتبوس يوكار انقلاس صوت عذاب قس عذابا شفا كان إلينسا لفرا فتئ كان إيانس ملائكات كان بشام بهرين لفرا فتئ دوبا أكا جرسنتي أمنك أمؤتاء بيخي يونك أجيل إن ربك لبالمرصاد ربينك دلقى نمهن داتي إيغا قبك أبا واني درابيا هنجرتو نمهن دا وان إني دلقرى غافت أوتاء خيري تيو شري تيو فأما الإنسان أمو نمن ربي إسا مرم كان ربي دلقى نما مر قبك أباهيان إذا مبتلاه ربه هقى ربي وان إني تيلال أوجج إسا مكري فأكرمه ونعمه إسا قدسي هرئين يوكا وان برات إسا كننيسي ربي وانسا إسا كن بيختي قلتا قلتمو هن قلتو لال أوجج فيقول ربي أكرمن ربين كيا نجال لاف نقدسي وانا كن نجئتي جلنا يوكا بلسا إسا كيس فقاتا وأما إذا ما بتلاه أمو يو ربين إسا لال أوجج إسا مكري فقدر عليه رزقه رزقي اتركس هريوك فياتك إلمان اتتكس مكري وان إن تيلال أوجج وان ربين دلق جالتيتي أبسمو وان إن دلق جبيتي ربي إستي دلنا لا الأوجج فيقول ربي أهانني وان إني جئو ربي نتكيس تناف نتركس جئتي صبري أبي وان ربي دلق جبي كفر كفار مكة غافس والنيادو namni rabbiin guddise nama horii yookaa qananii qabu namni horii hin qabne nama rabbi biratti gatii hin qabne jechu duuba rabbiin akki je'een kallaa dhiisa akkas hin yaadina rabbi biratti guddina qabaatun waa durummaa yookaa horii qabaatu uunii miti ammallee xiqqeenyi wanni rabbi biratti ilaalamuun ibaadaa rabbii qabaatu uufi ibaadaa isaa dhabu'u namni rabbii ifii dhagayu hiyyeessilleen habajama ammoo namni rabbittin amanin dureessilleen saplata. Maalif rabbi yookaa waaqa biratti addunyaan gatiin qabdu? Tanaaf nama jaalatuu fi kan jibbullee kenna akkuma nama jaalatuu fi kan jibbullee dhoowwatu mokkoru'uuf jecha kan argatu galata isaa galchee dhabu obsuu fi kan argatu qooqee dhabu rabbitti dallanu adda baasu'uuf jecha. Ballaa tukrimuun al-yatiim. Rabbiin orma isa moromuun akki je'e isin odoo horii qabdanuu hiyyeessa abbaan irraa du'eef waan kennitan waan inni dhaalarraa haqa godhatu hin kennitaniif walaa tahaadduuna walis hin kaaftan yookaa wal hin mirqaansitan calaa xicaami almiskiin miskiina yookaa deegaa waan qabne nyaachis irratti keessattuu zamana abaar takkaa beelaa wata'akuluuna turaas dhaala yookaa waan namarraa dhaalamu ni nyaattan akla lammaa nyaatinsa jabaa akkuma gartanitti kan waan nyaatun isiniif gayuu fi waan kaan addaan hin baafanne watuxibbuuna almaala xubban jamma isin horii jaalala jabduu jaalattan kan jaalala hori'iitii jecha haqa namaati fi kan rabbillee balleessitan waan beera fi joollen nama isaanii kan du'erraa dhaaltu ifi fudhattanii horii isaanirraa isaan agabsitan takkaayuu hoongeessitan kallaa akkas hin dalagina haala hamaa itti jirtan dhiisaa ar'aa boru isiniin tolu. Idhaa dukkatil ardu dakkan dakkaa gaafa dachiin sossootee wanni is irra jiru hundi caccabxee dhabamte wajaa'a rabbuk gaafa rabbiin kee dhufiinsa isaa malu dhufe wal malaku saffan saffaa ammas malaayikan salfii hedduun dhuftee dhaabbatte sun guyyaa qiyaama'aati. Wajii'a yawma idhin bijahannam gaafa ibidda jahannam qabanii dhufaniin luugama 70 itti dhawanii harkisa'aa fidan kan luugamni hundi harka malaayikaa 70 jiru kan hafuura darba'aa iyya'aa nama gubu'uuf as utaalu ibiddi jahannam kan malaayikan if duuba deebiftu yawma idhin yatadhakkaru linsaanu gaafa wanni dubbanne sun argamte sun guyyaa qiyaama'aatii kaafirri waan addunyaa irratti dalage yaadateeti sheenaya wa annaa lahu dhikra haa tayuu yaadannaan inni yaadatu sheenan inni sheenayu akkamitti isa fayyaddi hin fayyaddu jechuu waytiin sheenan nama fayyaddu dabarte sun gaafa addunyaa irra jiranii kan nama waan hamtuu dhiisee sheenayeef rabbiin dilii araaramu yaquulu yaa laytanii qoddamtu lihayaatii guyyaasan kaafirri akki ji'u odoodhan addunyaa irratti amanee waan gaarii dalagee dabarfadhe silaa guyyaa qiyaama'aa kana jiruu gaarii argadhee miti je'eeti sheenaya haa tayuu sheenan isaa waa takka isaan tartu fayawma idhin laa yucadhibu cadaabahu ahad guyyaa qiyaama'aa san